واختلف أهل العلم في هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع وأي مفطر عمدا، هل يقضي أو لا يقضي إذا كان فعل ذلك عمدا؟ فالجمهور على أنه يقضي، وبعض أهل العلم أنه لا يقضي لأنه يعني ترك ذلك عمدا وفاته خلاص لا يقضي. ويستدلون بحديث من أفطر في نهار رمضان لم يقضه ولو صام الدهر، لم يقضه ولو صام الدهر، لكن الحديث ضعيف، حديث ضعيف لا يستدل به. ويبقى القضاء وعدمه مبني على حديث الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة فقال لا أجد، قال أطعم ستين، صم شهرين متتابعين قال لا أستطيع، قال أطعم ستين قال لا أجد. طيب ثم سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني صاحب كبير بادية الكبيرة فيه تمر، فناده نوعه أعطاه، قال اذهب فأطعمه المساكين، يعني قال على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا من أهلي، يعني أنا فقير 60 مسكين أنا أحوج منهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك. وفي رواية أن النبي أمره بقضاء هذا اليوم عند أبي داود، أمره بقضاء هذا اليوم. فقالوا من هنا تبين أنه من أفطر عامدا أنه يقضي هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فذكر المعذورين. أما المتعمدين فلم يذكرهم لأن القضاء لا ينفعهم، لأن هذا أفطر عمدا فالقضاء لا ينفعه، فقال لا يقضي وإنما يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والذي قال يقضي من أهل العلم قال إنما يقضي بهذا الحديث، حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان. على كل الأظهر الله العلم يقضي هذا اليوم.